أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتقوا الله ويعلمكم الله الله بكل شيء عليم. أيها الأخوة المؤمنون، الجنة دار الأبرار، جعلها الله تبارك وتعالى لعباده المتقين الأخيار، فزكاهم في مكانهم فقال: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ختنا أخوة الإيمان والإسلام، لما سئل الإمام علي بن أبي طالب عن التقوى فعرفها كما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى قال عن آل بيت رسول الله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال الإمام علي: أن التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. ثم قال الإمام علي: إن أتيت القبور فناديتها: أين المعظم والمفتقر؟ وأين المذل بسلطانه؟ وأين المزكي إذا ما افتقر؟ فساووا جميعا فما من مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. أيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضوا ما خبروا؟ ثم قال الإمام علي: والله يا صحابة رسول الله، لو أراد الله لهم أن يتكلموا، أي أهل القبور، لقالوا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. لكننا في مقامنا هذا نستزيد من القرآن الكريم، رسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي جاء بها ليشرح بها الصدور ويزكي بها النفوس. نعود وإياكم في يوم تكريم روح كريمة، كما بدأنا هذا اللقاء المبارك لنستمع إلى آيات مبينات وتلاوة قرآنية مباركة من عالم من أعلام التلاوة في مصر والعالمين العربي والإسلامي، فضيلة القاري الشيخ محمود علي حسن، فليتفضل مشكورا. لقد أحصاهم وعدهم عدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا محمود طيب ابو علي لقد اخطأ لا قل وكما أهلكنا قبلهم من قرن بسم الله الرحمن الرحيم فقال لأهلهم قصوا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى نودي يا موسى إني أنا الله عليك. الله أكبر. إن شاء الله. عليك أبو علي. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى وَمَا أَنْتَ بيمينك يا موسى والنبي، وما كنت بيمينك يا موسى والنبي. الله اكبر كمان والله. الخالق يسأل سيدنا موسى يطول في الحديث مع ربه، فانت قولها كمان بنفتح حليك ويبارك فيك يا رب. في تجلي كتير والله ما شاء الله. وما تلك بيمينك يا موسى، وما تلك بيمينك يا موسى، اذهب إلى فرعون إنه طغى. واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة واجعل لي وزيرا من أهلي Oh. ولقد مننا عليك مرة أخرى قتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا الله ربنا يفتح عليك ويبارك فيك. الله الله الله الله الله فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على Oh! المعز الكريم لا داعي للمصافحة المصافحة للضيوف فقط. اخي المعز الكريم لا داعي للمصافحة، وكل من تقدم بالعزاء كان سعيه مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. كان هذا أيها الأخوة المؤمنون مزاؤنا العزيز الحميد إلى حبيبه البشير النذير، إلى الذي فاق النبيين في خلق وفي خلق، وليس في ذاك تنقيص لقدرهم. هم شاركوا المصطفى في وصف بعثته ولم يدانوه في علم ولا كرم. وهكذا أيها الأخوة المؤمنون أشمى سويا في رحاب آيات الله البينات، فلا علامة حضراتكم ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والدول العربية والإسلامية والمقيم بهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، والتي هذه التلاوة المباركة من إذاعة الكبرى. ولنرى الحديثة ضرت مهندس ناصر محمد معاون بطنيه من قصور ضيافة الكبرى على مستوى الجمهورية، والخدمة الفندقية الحديثة صاحبها الحاج محمد عبد العزيز أبو رزق وأولاده بدرين. وتناقة الإيمان والإسلام شكر الله وسعيكم جميعا